الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشعر ديوان العرب، والشعر الجاهلي أعلى خصائص بيان البشر وذروة كلام العرب، وأشهره المعلقات. وسبب تسميتها بهذا فيما قيل أن العرب بلغ من كلفهم بالشعر أن عمدوا إلى 7 قصائد متخيرة مستجادة، فكتبوها بماء الذهب وعلقوها على الكعبة التي هي موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم، تعظيما لها واحتفاء بها. ولهذا فيما يروى سميت المعلقات والمذهبات. وإلى هذا أشار في الشنقمقية بقوله: لو لم يكن للشعر عند مضى فضل على الكعبة لم يعلق. وهذا يعوزه النقل الصحيح، وإن كان مستفيضا، ذكره ابن عبد ربه في العقد، وابن خلدون في مقدمته، والسيوطي في المزهر، والبغدادي في خزانة الأدب. وقيل بل سميت بذلك لأنها تعلق بالقلوب والأذهان لجودتها وقوة أسلوبها ومتانة سبكها. وهي على ترتيب الزوزني معلقة امرئ القيس، ومعلقة طرفة، ومعلقة زهير بن أبي سلمى، ومعلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، ومعلقة عمرو بن كلثوم، ومعلقة عنترة، ومعلقة الحارث بن حلزة. وقد زاد النحاس في شرحه معلقة الأعشى والنابغة، وزاد التبريزي في شرحه معلقة عبيد. فهذه هي المعلقات العشر. وقد أجمعوا على تقديم معلقة امرئ القيس لجزالة لغته وفصاحته وحسن تشبيهه، وإن كان أكثرهم مجونا، لكن مقصودنا هو التفقه في لسان العرب مفردات وتراكيب. المفردات من حيث مبناها هذا متعلق علم الصرف، ومن حيث معناها هذا متعلق علم متن اللغة وهو المقصود بالأصالة. وأما التراكيب من حيث مبناها فهذا متعلق علم النحو، ومن حيث معناها هذا متعلق علم البلاغة. وهذه القصائد قد تشتمل على بعض الأبيات التي تنفر من بعض معانيها نفس طالب العلم، لكننا لا ننظر إليها من هذه الناحية. وما فتئ العلماء قديما وحديثا يعقدون المجالس في دراسة الكتب التي تشتمل على شعر الغزل، والغرض تعلم لغة العرب. وكلما ازداد طالب العلم فهما لكلام العرب وخبرة به ازداد فهما للكتاب والسنة، ولا يقف هذا عند حد. وهذه التي بين أيدينا معلقة امرئ القيس، قيل إن اسمه حندج، امرؤ القيس لقب له. قيل هو لقب ذم لأن القيس الشدة، وقيل هو لقب مدح، القيس مصدر قاس فهو يؤتسى به في صفات الكمال، قيل بهذا وبذاك. فهو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، وقد نشأ في بلاد بني أسد في نجد، وأسد قبيلة مضادية معروفة بالفصاحة، وكان في بيئة عز، فقد كان أبوه ملكا، وكان جده ملكا، وخاله كليب الذي كانت العرب تضرب به المثل في العز فيقال أعز من كليب وائل. وقد كان مائلا إلى اللهو واللعب ويقول شعر الغزل، وكان أبوه ينهاه عن ذلك حتى حصلت بينه وبين أبيه وحشة شديدة. وكان أبوه يفرض الإتاوة أي الضرائب على بني أسد، وقتل رجالا منهم وسجن آخرين، فعزموا على قتله وحصل لهم ذلك. وعندما أخبر امرؤ القيس بقتل أبيه قال: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا أمر. واستعان برجال من العرب في قتال بني أسد ولم يحقق نصرا حاسما، وكان يطوف في القبائل يطلب العون. وذهب إلى قيصر وسير قيصر معه جيشا، فأشخص بنو أسد رجلا يقال له الطماح، وشى بامرئ القيس عند قيصر فأفسد قلبه عليه، ف فأرسل قيصر لامرئ القيس حلة مسمومة فلبسها امرؤ القيس وكان فيها ذهاب نفسه. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. أحسن، بارك الله فيك. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. قفا يحتمل أن يكون له صاحبان خاطبهما بهذا، ويحتمل أن يكون له صاحب واحد ثناه، فيكون فيه شاهد على وضع المثنى موضع المفرد. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته بنات سعاد: وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول، والناقة لها متن واحد لكنه ثناه باعتبار طرفيه. ومنه قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا، فإن تزجراني يا ابن عفان، هو رجل واحد قال فإن تزجراني، وهذا كثير جدا في الشعر. ومنه على قول عند المفسرين: ألقيا في جهنم، على أنه خطاب لمالك خازن النار يكون من وضع المثنى موضع المفرد. وقيل هو خطاب للسائق والشهيد، هو ظاهر السياق واستظهر ابن كثير، لكن كما قال الناظم: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ويحتمل احتمال ثالث، وهو أن يكون أراد قفا بنون التوكيد الخفيفة فأبدل نون ألفا، وأجر الوصل مجرى الوقف. نون التوكيد الخفيفة في حال الوقف تبدل ألفا على حد قول ابن مالك، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، كما تقول في قفا قفا، مثلا في قول تعالى: نسفعا بالناصية، إذا وقفت تقول: لنسفعا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، إذا وقفت تقول: ولا يكون، هكذا. في الوصل تبقى النون، وفي الوقف تبدل ألفا، فهو أجر الوصل مجرى الوقف فأبدلها ألفا في حال الوصل. وكان الحجاج إذا أمر بقتل رجل قال: يا حرسي اضربا عنقه، اضربا عنقه، أراد ضربا فأبدل الألف من النون. فهذه هات أقوال ذكرها الشراح، قيل كان له صاحبان فيكون هذا على الأصل لا نظر فيه، وقيل يحتمل أن يكون له صاحب واحد ثناه، وقيل يحتمل أن يكون أراد قفا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا. قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. الفعل وقف يأتي لازما ومتعديا، والفعل قد يستعمل لازما ومتعديا مع اتحاد المعنى، مثل: نصحته ونصحت له، شكرته وشكرت له. وقد يستعمل لازما ومتعديا مع اختلاف المعنى، مثل: وقف، فاللازم كوقف زيد بمعنى انتصب زيد، انتصب قائمة، والمتعدي وقفه بمعنى حبسه، ومن قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وشاع عند الفقهاء وغيرهم التعبير بأوقف، وهي لغة رديئة معدودة من اللحن، قال في منحة المليح: وقولهم أوقف زيد ماله صوابه وقف فاحمد حاله. مضارع وقف ماذا تقول فيه؟ يقف. أحسنت. أين ذهبت الواو؟ الأصل يوقف، وقعت بين عدوتيها. نعم أحسنتم أحسنتم، وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسرة، والصرفيون يتخيلون عداوة بين الواو وبين الياء والكسرة، فإذا وقعت الواو بينهما قالوا وقعت بين عدوتيها، ولهذا تسقط. ومن اللطيف قول بعضهم: كنت كالواوي بين ياء وكسر لا يلام الرجال إذ أسقطوني. قال: قفا نبكي، قفا، قال: قفا نبكي من ذكرى. نبكي مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ادعوني أستجب لكم، ذروها تأكل. نبكي من ذكرى، من للتعليل بمعنى من أجل، وإن مجيء من للتعليل، قوله تعالى: إما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. من ذكرى، الذكرى التذكر، هدى وذكرى لأولي الألباب. حبيب أي محبوب فارقته، والفعل منه حبه يحبه بالكسر على غير قياس. فعل المضاعف المتعدي مثل حبه، قياسه ضم العين في مضارعه، صبه يصبه، مده يمده، لكن الفعل حب قيل في مضارعه حبه يحبه، فهذا على غير القياس. وفعيل هنا في حبيب بمعنى مفعول، حبيب بمعنى محبوب. قفان بكم ذكرى حبيب ومنزل، المنزل مكان النزول، من نزل ينزل، بسقط اللواء، بسقط اللواء، الباء هنا ظرفية بمعنى فيه. ومنه في القرآن: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. وقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، أي في الأسحار. ولقد نصركم الله ببدر، الظرفية هنا مكانية، وبالأسحار هم يستغفرون، الظرفية زمانية. طيب هنا الظرفية مكانية أو زمانية بسقط اللواء؟ نعم أحسنت، مكانية. بسقط، السقط منقطع الرمل. قال ابن مالك في الإعلام بتثليث الكلام: السقط مولود بلا كمال ونار قدح ومن الرمال منقطع، وهو بكل حال في سينه التثليث بانتياب. يقول: السقط يأتي لهذه المعاني كلها، وهو في كل هذه المعاني يكون بفتح السين وكسرها وضمها. تقول السقط والسقط والسقط لهذه المعاني كلها، المولود قبل التمام، ولنار القدح، ولمنقطع الرمل. بسقط اللواء، اللواء الرمل المعوج الملتوي. بين الدخول فحوملي، قال في الطرة، موضعان معروفان. والشيخ عبد العزيز الفيصل له شرح على المعلقات العشر، فيه التحليل الدقيق للأماكن الواردة في المعلقات، لأن شروح المعلقات الموجودة جلها من عمل علماء عاشوا خارج الجزيرة العربية. والشيخ في هذا الشرح وقف على جل الأماكن الواردة في المعلقات ووصفها. فتوضح في المقرات موضعان أيضا، يعني هذه المواضع الأربعة، الدخول وحومل وتوضح المقراة، سقط اللواء بينها، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح في المقراة. ومن طريف ما يذكر هنا أن الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن قال في هذا البيت: لم يقنع امرؤ القيس بذكر حد حتى حده بأربعة حدود، كأنه يريد بيع المنزل فيخشى إن أخل بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا. فتوضح في المقراة: لم يعف رسمها، لم يعف لم يدرس، من عفى الرسم إذا درس، وهو لازم معدى، يقال عفى المكان وعفته الريح، يقال عفى بمعنى محت آثاره وذهبت معالمه، هذا المعنى. ويأتي عفى بمعنى كثر، ومنه قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي حتى كثروا، لكنه في بيت امرئ القيس بالمعنى السابق، معنى أنه محت آثاره وذهبت معالمه. لم يعف رسمها، الرسم ما لا شخص له من آثار الديار، أي ما لصق بالأرض من آثار الديار، ما كان من آثار الديار لاصقا بالأرض يقال له رسم، وما كان له شخص يقال له طلل. والرسم يجمع على رسوم وأرسم. لم يعف رسمها لما نسجتها، اللام هنا للتعليل، ومن مجيء اللام التعليل قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، أي من أجل الأنام. لما نسجتها أي ضربتها وتعاقبت عليها من جنوب وشمألي، الرياح التي تهب من جهة الجنوب أي جنوب الكعبة يقال له ده الجنوب، والتي تقابلها أي التي تهب من شمال البيت يقال لها الشمال. أما الشرقية فماذا تسمى؟ أحسنت، تسمى الصبا. نعم. والغربية ماذا تسمى؟ الدبور. نعم تسمى الدبور. أحسنت، تسمى الدبور. في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وريح الصبا هي المذكورة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، هي ريح الصبا. يقول امرؤ القيس في هذين البيتين يا صاحبي قفا وأعيناني على البكاء عند تذكري حبيبا فارقته ومنزلا خرجت منه بسقط اللواء بمنقطع الرمل بين تلك المواضع الأربعة التي سماها. يقول ولم تمحي آثار تلك الديار. لماذا؟ قال لما نسجتها من جنوب وشمألي، لأنه كلما غطتها رياح الجنوب التراب كشفته، كشفت التراب رياح الشمال، وكلما غطت رياح الشمال غطت المكان بالتراب كشفته، كشفت التراب عنه رياح الجنوب. وشبه فعل رياح الشمال ورياح الجنوب، شبه فعلهما بالنسج لما نسجتها من جنوب وشمال. قال ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. ترى، ترى تستعمل بصرية وتستعمل علمية وتستعمل حلمية، وكل ذلك في القرآن. من البصرية قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، ومن العلمية قوله تعالى ونراه قريبا نعلمه قريبا، ومن الحلمية قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا إني رأيت 11 كوكبا. والمراد هنا في البيت البصرية، ترى بعر الآرام. قوله ترى يمكن أن يكون خطابا لغير معين، المعنى ترى أيها الرائي، وهذا أسلوب مستعمل منه في القرآن أن يؤتى بضمير الخطاب ويترك فيه التعيين. من إما يبلغن، نعم أحسنتم، أحسنتم. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما، هنا يتعين أن يكون الخطاب للعموم. النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ عنده الكبار أحدهما ولا كلاهما. ومنه قوله تعالى ويترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها راء دون آخر. ترى بعر الآرام، البعر اسم جنس جمعي واحده بعرة، يقال البعر والبعر، وهي قاعدة مضطردة في كل اسم ثلاثي عينه حرف حلق محرك، عينه حرف حلق محرك يجوز تخفيفه بالسكون، مثلا الشعر والشعر والنهر والنهر والدأب والدأب. والذي يدل به على أكثر من اثنين ثلاث أشياء: الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي، البعر والبعرة من أيها، من أي الثلاثة؟ أحسنت، أحسنت، هذا اسم جنس جمعي. الذي يدل به على أكثر من اثنين ثلاث أشياء: الجمع وهو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، هذا معروف. الثاني اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي وهو ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، بالتاء مثل بقر وبقرة، ونخل ونخلة، ومنه بعر وبعرة، أو بالياء مثل روم ورومي ومجوس ومجوسي. الثالث اسم الجمع، وهو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، مثل قوم لا واحد له من لفظه، نساء واحدة النساء المرأة ليس من لفظ النساء، رهط خيل إبل. قال ترى بعر الآرام، الآرام جمع رئم، ويقال ريم بالياء بدال الهمزة ياء، وهو الظبي الخالص البياض. في عرصاتها، العرصات جمع عرصة، وهي البقعة بين الدور لا بناء فيها، لعرص أي للاعب الصبيان فيها، ومنه عرصات القيامة، لأن الأرض تكون خالية من البناء. قال تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها ارتفاعا وانخفاضا. ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها، القيعان جمع قاع، وهو ما استوى في انخفاض من الأرض. فيذرها قاعا أي مستوية، كسراب بقيعة أي بأرض منخفضة، فمستوى في انخفاض من الأرض يقال له قاع. كأنه كأن البعر حب فلفل، وهو حب أسود من مصلحات الطعام. يقول امرؤ القيس في هذا البيت انظر بعينيك ترى هذه الديار التي كانت مأهولة بأهلها، قد غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم، فسكنت رملها الظباء ونثرت في ساحات هذا المكان بعرها، كأنه حب فلفل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.